بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث في هذه الحلقة والحلقة القادمة عن موقعة من المواقع التاريخية العظيمة التي جرت بين المسلمين وبين التتار أو المغول كما يسميهم في هذه المرحلة بعض المؤرخين. هذه الموقعة هي موقعة شقحب، وشقحب موقع في بلاد الشام بين مرج راهط ومرج الصفر، جرت فيه في رمضان سنة 702 من الهجرة موقعة عظيمة بين التتار والمسلمين، كان النصر فيها للمسلمين مؤزرا. ذلك أن التتار على الرغم من هزيمتهم المنكرة في عين جالوت ثم في بيسان لم يكفوا عن الإغارة على بلاد المسلمين المرة بعد المرة، فلم تمضي 50 سنة إلا وكانوا يعاودون هجومهم على بلاد المسلمين. بدأت غاراتهم التي انتهت بموقعة شقحب سنة 700 من الهجرة، فهاجموا عددا من الصغور الشامية وهددوا دمشق مرات. وفي شهر رجب سنة 702 هجرية قويت الأخبار بعزم التتار على دخول دمشق، وكانوا قد وصلوا إلى حمص وبعلبك وعاشوا فيهما فسادا، وخاف الناس ذلك فنزلوا مرج الصفر يريدون الاحتماء منهم. وشرع كثير من المسلمين ومن أهل الشام في الهرب إلى الديار المصرية والحصون المنيعة في الأطراف من البلاد الشامية، فاستعد سلطان مصر وأمراؤها للخروج إلى دمشق لحمايتها ورد التتار عنها وعن سائر بلاد الشام. ولكن المخبطين في الشام وفي مصر كانوا يوهنون عزائم المقاتلين ويقولون لا طاقة لجيش الشام ولا لجيش مصر معه بمواجهة التتار ووقف حربهم علينا. ووقف في وجه هذا التيار العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية يردون على هؤلاء المرجفين ويتصدون لما يروجونه من الشائعات. وكان دور ابن تيمية في هذه المعركة كدور العز بن عبد السلام رحمهم الله في موقعة عين جالوت. سافر ابن تيمية من دمشق إلى القاهرة لمقابلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون وإقناعه بالخروج إلى الشام لإنقاذه، وكلمه بكلام طويل قوي كان منه قوله للسلطان: إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه في زمن الخوف ويستغل ثمراته في زمن الأمن، ولو قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوك واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وأهله رعاياكم؟ فاستجاب السلطان وأمراؤه لهذا الكلام المؤثر من شيخ الإسلام وأجمع أمرهم على الخروج لجيش مصر إلى الشام. فرجع شيخ الإسلام ابن تيمية من ثوره إلى دمشق يتابع تشجيع الناس على الصبر للقاء العدو وإلهاب عواطفهم وإذكاء حماستهم وتهيئتهم لخوض معركة فاصلة مع هؤلاء التتار أو المغول. ووصل إلى دمشق مدد من حماة، فخرج إليهم شيخ الإسلام فاجتمع بالقواد والجنود في موضع يسمى القطيفة، وأخبرهم باتفاق أمراء الشام وأمراء مصر على مواجهة التتار، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا له أنهم معهم في مقاتلة عدوهم. وكان ابن تيمية يحلف للأمراء إذا لقيهم بأنهم منصورون فيقولون له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فرق بين الأمرين أنك في الأولى متأكد مما تقول إن شاء الله عليه، وفي الثانية ترجوه وتتمناه لكن على غير يقين منك. كان يقول لهم: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ويتأول في ذلك آيات من كتاب الله تعالى كقوله: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعندما بلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وكان قاضي مصر حينئذ، وبلغه أيضا أنه قال للسلطان الناصر: إياكم والتخلي عن نصرة الشام وأهله، فإن الله يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ويقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. استحسن ابن دقيق العيد ذلك جدا وأعجبه، وقال إنه يؤيد الشيخ فيه. وغدا نكمل إن شاء الله. Thank you.